وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن آية سورة العنكبوت، والتي صدرها الله بحديث عن الجهاد، ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه إن الله لغني حميد، وختمها بالجهاد بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وبين هذه وتلك ذكر لنا صنوفا من الجهاد. الناس فهم الجهاد القتال، احنا ذكرنا الآن أكثر من 13 صنف من الجهاد، ومن آخرها ما توقفنا معه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه دعوة لتعقل الأمثال والبحث عنها وعن مراد الله منها وعن مضامينها وكيف نستفيد بهذه الأمثال في حياتنا، لأن الله جعلها منهجا تربويا. الأمثال لا تضرب لمجرد تناقلها، عندنا الأمثال كبشر تضرب للتندر بها، لكن الأمثال في القرآن جاءت لتكون منهجا تربويا، كيف نستفيد بكل مثل في حياتنا، كيف نحقق المراد من المثل ونتحاشى ما حذر المثل منه. هذه قاعدة، جهادنا لفهم الأمثال، وجهادنا للعمل بالأمثال، وجهادنا لإقامتها في حياتنا، وجهادنا لتربية أولادنا عليها، كل هذه ألوان من الجهاد. ثم قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهنا لفتة لنوع من الجهاد العظيم جدا، النظر يا إخواني والتدبر يا إخواني في كل ما خلق الله من خلق. هذه قضية يعني من المسلمات عند المسلمين، بل هي معنى اقرأ الأولى، النظر والتدبر المستمر في كل ما خلق الخالق، فيقينا ما خلق الله شيء عبثا ولا باطل. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض بينها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. إذا من ظن هذا الظن توعده الله بالنار. ندرك ما خلق الله شيء في الخلق باطل، فكل مخلوق خلق يقينا وراءه حكمة، ومن هذه الحكمة ما بيناه في درس الأمس، التدبر في المخلوقات حتى نرتقي من خلال ما نرى فيها من عظمة الله وجلال الله وصفات الله وكمال الله. بل كان النبي يقرأ في كل مخلوق كل معاني العبادة، فكان يقول: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق. فيرى في كل مخلوق خلقه الله ما يدعوه للتسبيح. هل قرأنا في كل مخلوق ما عملنا على تنزيه الله؟ ها؟ هذا معنى؟ لا، ده الحديث له معنى أخرى. قال: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق بين ذلك، عدد ما خلق، والحمد لله مثل ذلك. فكما قرأ في المخلوقات التسبيح قرأ فيها الحمد، والتسبيح والحمد بينهما تناغم شديد جدا. طبعا الناس فهم الحمد الشكر، هذا معنى قصر جدا يا إخواني. التسبيح والحمد بينهما تداخل شديد جدا. التسبيح تنزيه الله عن جميع النقائص، ده المعنى الأصلي. يأتي تبعا له تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل. الحمد العكس، تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل، وذلك الحمد أكمل من التسبيح. تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل، ويأتي تبعا له تنزيه الله عن النقائص. فالمعنى الأصلي في التسبيح فرع في الحمد، والمعنى الأصلي في الحمد فرع في التسبيح. ولذلك كثير ما يقرن النص بين التسبيح والحمد: فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، فسبح بحمد ربك. النصوص تدفعنا دفعا حتى نجمع الكمالات لله بهذين الوصفين. واحنا بنقرأ التسبيح والحمد ولا خطر ببالنا هذا، إذن التسبيح الأصل فيه تنزيه الله عن نقائص، والتحميد الأصل فيه تنزيه الله عن أن يكون له في كل كمالاته مثيل في قلبه، هو معنى التوحيد خالص، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، كل هذه المعاني تقرأ في التحميد. وذلك كثيرا ما يمدح الله الحامدين، ويجعل آخر ما يذكر بالعباد الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن تنزيه الله عن أن يكون لهم كمثيل الأصل والأساس التوحيد. فكلمة الحمد حوت معنى التوحيد، حوت معنى التسبيح. ولذلك النبي يقرأ كل هذه المعاني، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق بين ذلك، عدد ما خلق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. ففي كل مخلوق دلالة على توحيد الله. يعني أهل الجهلية قالوا هذا، لبيد بن عاصم الجهلي قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن قرأ هذا أهل الجهلية فكيف جهلوا أهل الإسلام؟ ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. الله أكبر تنزيه الله في كمال صفاته، فأي صفة تخطر بالك كماله عنده. فإنه يقول صفة الكرم هو أكبر من كل كريم، الحلم هو أكبر من كل حليم، العلم أكبر من كل عليم، وخصنا هذا. فصفة التكبير جمعت كل كمالات الصفات التي تفرد لها بالعباد، بل منها الكبرياء والكياس ثم كل ما مصوف بها إلا رب العباد، صفة خاصة به. وكذلك العز، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن شاركني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. ندرك هذه المعاني، ندرك هذه المعاني إخواني. كل هذا كان النبي يقرأه مع كل مخلوق، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق بين ذلك، عدد ما خلق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يقرأ من خلالها قدر الله في كل ما قدر، فالحول له والطول له والقوة له والتدبير له، والقدر قدره والقضاء قضاءه في كل ما خلق. أصول الإيمان كلها تقرأها في المخلوقات، تقرأها في مخلوقات الله، وضحت؟ فهنا لما يقول خلق السماوات والأرض بالحق، مش بأي حق، لا، ده بكمال الحق كلها بالحق، ليدفعنا دفعا للوقوف أمامها. لذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. هذه الآية لما نزلت، نزلت عن نبي عشاء، ما نام الليل كله، ظل الليل كله يتلوها ويبكي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه بلال ليقظه صلى الصبح، فوجد النبي جالس وقد أغرقت دموعه لحيته وثيابه. قال يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال ولم لا، وقد نزلت علي الليلة آية فيقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الباب. فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. وضح المعنى؟ إذا ندرك قضية الخلق والتدبر فيها، ده من أعظم نوع الجهاد. بل رب العباد اكتفى بها عباده، لو العبد ملوش عبادة إلا هي لكانت كافية أن تحمل على يقين. لذا قلت تعالى قل إنما أعظكم بواحد، ينصح كل الخلق بحاجة واحدة بس، أن تقوموا لله مثل وفراد ثم تتفكر. فكر في الوحي، في القرآن، في الكون، يقينا لن تجد إلا الحق في الكون ولن تجد إلا الحق في الوحي، حاجة واحدة بس. اكتفت شبابي قل إنما أعظكم واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم جنة. اللي دعاكم للنظر في الكون ونظر في القرآن ليس بمجنون، بل أعقل خلق الله وأعبد عباد الله. إذا ندرك هذا المعنى، وخلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية. وأي آية للمؤمنين؟ آيات، بس آية لكن الرب ادى آية على الأقل هيطلع بها العالم البسيط ما عرفش أي حاجة، فما بالك المتوسم. وهذا الدد في كل آيات الله لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الحجر، قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم الناظر المتدبر هيطلع من الموضوع الواحد بآيات، وإنها لبسبيل المقيم، يبقى هو ده أقوى طريق يقوم به العبد وتزكو به نفسه ويسمو به إيمانه. بس إن في ذلك لآية المؤمنين. فالحادث الكبير المؤمن يقع في آية على الأقل، لكن المتوسم يخرج من الآية بآيات. وضحت؟ فعلى الأقل تجيب لحد الآية، تطلع بآية، تطلع بآية بثمرة بإفادة. وده نوع من الجهاد يقينا، بل من أعظم الجهاد. ليه؟ لو صدق في لحظة واستوعب فيها صفة من صفات الله، تحرك بها قلبه، زرفت بها دموعه، استحق أن يظله الله ويظله من ظل ظله. أعطي منزلة لا يعطاها إلا الإمام العادل، الحاكم العادل اللي قسم بين الناس بالسوية وحكم بين يعني وعدل بين الرأي. كم يكابد ينال منزلته من عاش مع آية لحظة بقلبه، عندها فضل دموعه، استحق أن يكون معه لحظة، لنعلم أن هذه من أجل العبادات، من أجل العبادات. بل يا إخواني لو تدبرنا، هذه هي الغاية من العبادات. ما الغاية من العبادة؟ ذكر الله، تعظيمه، توقيره، إجلاله. أجل العبادات إيه؟ الصلاة. قال تعالى وأقم الصلاة لذكر، إلا بنت على لي، أي لأجل ذكري. ولذلك حظك من صلاتك ما يخلص قلبك فيه في ذكر ربك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المرء صلاته وليس له صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا أقل، إلا عشرها. وابن عباس يشرح الحديث فيقول رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما وعاه قلبك وعقله، إلا ما عقلت، اللي قلبك حضر فيه وعشته خدته، والباقي ضاع، ضاع، ما أنك صليت، لأن الغاية لم تتحقق. أقم الصلاة لذكري، من أجل ذكري، ذكر الله من خلال مخلوقات الله ومن خلال وقفات اللي بين يدي الله غاية. وكذلك الصلاة، الصلاة شرع عليه، قال ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما هداكم، تعظيم وتكبير. الحج غاية، واذكروا الله في أيام معدودة، في أيام معلومات، مطلوب ذكره، ذكره. إذا ندرك لن ينال الله لحومها دماءها ولكن ينال التخم منكم. وذلك عد أفضل الحج الذكر، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العد والثج. إيه العد؟ ذكر الله بتلبية، لبيك اللهم لبيك، ترفع صوتك، ذكر الله، ذكر الله. بل جل وقت الحج في الذكر، الحج خمسة أيام، منهم ثلاثة في منى، والنبي يقول عنها أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر الله، وذكر الله. الأكل والشرب مش غاية، كله بيأكل وبيشرب، لكن الغاية ذكر. لذا يقول بذكر الله في أيام معدودات، فجعل الغاية ذكر، الغاية من حد الذكر. إذا ندرك، فالغاية من العبادات زكاتك، صلاتك، صيامك، حجك، كل أعمالك مطلوب فيها ذكر الله. كيف نوقره؟ كيف نعظمه؟ كيف نجله؟ وذلك تلاحظ الآية دي، خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية المؤمنين. الآية اللي بعدها مباشرة صرحت بهذا المعنى، أطلب أوحي الكتاب، مع النظر في الكون وجهه للكتاب اللي شرع ونزل كله من أجل ذكر الله. قال أطلب أوحي الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن فحشاء ومنكر، تربية وتوجيه ورقي بالإنسان، كلها جهاد. إقامتك الصلاة جهاد، تلاوتك الكتاب جهاد، الغاية منها أن ترتقي فتنتهي عن المنكرات وتفعل خيرات. أنت ومن معك، أنت وزوجتك وأولادك ومن تعول. ها أتل ما أوحي الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر. وبعدين قل ولذكر الله أكبر، أكبر من إيه؟ من تلاوة الكتاب وأقم الصلاة. فما شرعت الصلاة إلا من أجل هذا، وما تولى الكتاب إلا من أجل هذا، وما شرعت الشرع إلا من أجل هذا. وذلك قلنا مواجهة البلاء كله بذكر الله، كله الحياة كلها تحت ذكر الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اذكر الله حتى يقال انك مجنون، مهووس بالذكر. وضحت؟ اذكر الله حتى يقال انك ايه؟ مجنون. مطلوب دوام الذكر، مواصلة الذكر. وذلك التشريع الوحيد اللي فتح بابه الذكر الصلاة لها وقت، ان الصلاة كانت عمنا كتاب مقود. الحج لها وقت ايام معدودة. الزكاة لها وقت مرة في العام. الذكر الباب الوحيد المفتوح. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا بس؟ لا لا، ده فتح الباب. إن لك في النهار سباحا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كل العباد تحتاج لطاعات معينة. الصلاة عايز طهارة، الطواف عايز طهارة، مش كده ليه؟ الذكر مش حتى طهارة، مطلوب الذكر على كل حال. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، مع نومك، مع قيامك، مع حركتك. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم إن من يتقلب في ليله يذكر الله دخل الجنة. يا إخواننا ندرك أخطر قضية في حياتنا، تنام عليها وتقوم عليها. لذا قال: ولا ذكر الله أكبر. من كل هذا، كل عبادات هي الغاية في العبادات، ولا ذكر الله أكبر. وذلك قلنا الصحابة واجهوا الصحابة كلها بالذكر، والنبي علم من هذا. كانوا إذا لقوا عدو يكبر، ينتصر بالتكبير. كبر لك كبر لك. تعظيمك لله هيرع من قدامك، هذه واحدة. ثانيا يأتيك بمعية الله وعانته، وده أخطر قضية. سيدنا علي بن طالب في غزوة الخندق، الصحابة حفروا الخندق بإعجاز، أداة شديد جدا. تخيل بقى عليك أن الصحابة جالسين في مدينة وجاءهم الخبر أن كل قوى الأرض تحالفت عليهم وتحزبت ضدهم، عشان كده ربنا سمى الأحزاب. الكل تحزب. أخبث خلق الله أهل الكتاب اللي كانوا في مدينة حرضوا كل قبائل العرب وكل الموجودين في أرض العرب من غير العرب، وجمعوهم في نشوة واحد. أمرهم ما اتحرك ولا اتفقوا على شيء إلا على قتال المسلمين. اتحر، عارفين الحلفاء؟ ها؟ التحالف الدولي. عملوا تحالف دولي عشان بس الزرار. تحالف دولي، جمعوا كل قبائل العرب، قريش، تغلب، هوازن، بكر، رعن، زكوان، سعد، كل خبر المتناحرة تكاتفت ضد المسلمين، ومعهم كل طائف الكتاب، كل طائف موجود في الجزيرة، ومعهم الأحابيش اللي لا علاقة لهم بالمسلمين، ومن ورائهم الفرس والروم العدو اللدودين. الكل يدعم بالسلاح وبالمال وبالرجال وبالاستشارات العسكرية، وجاءوا ليقضوا على المسلمين داخل المدينة. كل المسلمين فين؟ في المدينة، قرية صغيرة. كم عددهم؟ 3000. الأرض كلها ضاقت بهم زرعا. إزاي دول يتطهروا يبقوا مؤمنين وإحنا كلنا أوساخ؟ ها؟ هيفضحونا. تخيل ما الذي يثير الناس ليتجمعوا ضد الحق. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنهم أناس يتطهرون. جريمة الطهارة، جريمة العفة، جريمة الإيمان. لا لا لا، هيشوه سلم. الله يرحمه الشيخ نجد كان كل خطبة الكلام سيدنا عمر، سيدنا عمر خلها سلسلة لغاية ما وزير الأوقاف بعكر قال: اسمع، قال ممنوع الكلام عن عمر، ممنوع الكلام عن عمر. ليه؟ الناس بيقارنوا بينه وبين الرئيس. أصبح الحديث عن عمر الخطاب جريمة. لكن الشيخ الله يرحمه ورحمة الباشا جه تاني يوم جايب الشنطة معه شنطة زوم والرهبان السجن حطها تحت المنبر وطلع ها وخد الخطبة كلها عن سيدنا عمر. في الآخر قال سأقولها وإن منعهم سأقولها لقد قالها ابن الخطاب متى استعبدتم الناس وخذلتهم وطهرا. ندرك هذا المعنى يا إخواني، مجرد ذكر الحق تنكشف صورة الباطل كلها، وما خدع قادة الناس به عامة الناس سينفضح. وده السر اللي خلى العداوة شديدة، تجمع كل دول ليحاصر المسلمين في المدينة. النبي بلغ الخبر ان كل قوى الارض تحالفت عليه، طب يعمل ايه؟ جمع الصحابة استشيروا، فاشار سيدنا سلمان الفارسي وكم من كبار الصحابة سيدنا سلمان يا اخواننا اسلم عمره كده على خلاف، لكن الرأي اللي رجحه من حتى الإمام الذهبي نفسه وقف عنده، كثير المؤرخين قال سيدنا سلمان أسلم وعمره 240 سنة، وكان مستشار رسول الله العسكري وظل في الإسلام 10 سنين، مات عمره 250 سنة، 244 سنة و 55 سنة ومستشار عسكري وجالس مع المسلمين على الجبهة. يبقى ده ترك لأحد منا جانب ينام عليه. ورحم الله عمار لما بلغ 90 ونادى منادي لا خلكم الله ركبي، كان أول راكب، فالتابعين أشفق على سيدنا عمار 90 سنة، قال يا عمار يعني بك من الكبر ما يكفيك ونحن نكفيك، جاء الفضل كفاية وفي الشباب موجود. قال هل أبقت آية النفير لنا جانبا ننام عليه؟ يقول تعالى انفروا خفاف المثقال، يعني فرض الجماعات وجاهد لسبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. قال والذي نفسي بيده لو لم ينفر منكم واحد لنفرت وحدي لنصرة الواحد. ابن 90 واحنا في البطاطا ندرك الصحابة نفروا واستشاروا النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة قوة عجيبة جدا حتى لقوا ربهم. الصديق يا اخواننا قد جيوش المسلمين في حروب جدة وكان سنه كام؟ 61 سنة قبل وفاته بسنتين، 61 سنة ما انتظرش عن قائد كان هو اللي يقود الجيش بنفسه. أبو بكر الرجل الرقيق الوديع لكن في الحق أمة وأسطورة. ندرك الشاهد الصحابة لما علموا هذا الكم الكبير من الأعداء جايين فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فسيدنا يعني سلمان كان له خبرة طويلة مع الفرس القديم. على فكرة سيدنا سلمان عشان نعرف بس عمره يعني حتى لما الذهبي قال اختلف فيه، بعضهم قال 80 سنة بعضهم قال 240 لما أسلم، لكن ذكر أثر عجيب أن سيدنا سلمان لقي من بابوات النصارى 40 بابا، كل بابا يجي يسر له بخبر النبي الخاتم قبل ما يتقولوا وصلي، من يعلم هذا الخبر؟ يقولوا فلان البابا اللي بعده اللي بعده اللي بعده، عشان تحسب يعاصر 40 بابا، كل بابا عرف اللي هو كم سنة؟ 10 سنين 15 سنة 3 سنين 50 سنة، هتلاقيها في النهاية تجمع 240 ده من عاصره. ولذلك كلهم أخبروا وجاء للنبي يطلبه وهو ليس من أهل مكة لكثرة ما سمع بابواتي من أخبار النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ندرك سيدنا سلمان أشار النبي صلى الله عليه وسلم قد حصنوا المدينة لا نخرج من المدينة، إحنا 3000 لا طاقة خرجنا من خدين الفر خلف داخل المدينة، والمدينة صنعها الله بحرتين، حرة شرقية وحرة غربية، الحرة جبل واقف يصعب النزول عليه، قيل أن الجانب الجهة المدينة وادي سحيق حتى لو طلع من برة لا يستطيع النزول، فحصن الله مدينة الحصنين حرة شرقية حرة غربية، الجنوب في حرة وجزء فيه يهود بن خريصة مقفول من تحت وبين بينهم عود لكن كذابهم غانوا وغدر غانوا وغدر لم يبقى الجهة الشمالية. قال كنا في فارس إذا خشينا العدو ولا تخدم النافع نخندق خندق نعمل حفر. فقرروا الأخذ ورأس المال بحفر الخندق. من الحرة للحرة كم كيلو؟ ما أقرب 10 كيلو. عشان نحفروا خندق بعمق 10 متر وعرض 10 متر عايز ما نشوف شكله ايه. اخواننا المقاولين لو جبنا مقاول الان وقلنا عايزين نحفر الخندق ده ياخد فترة سماح كم؟ سألت بعض اخواننا المقاولين الكبار قالوا على الاقل 6 شهور. ده لو شركة كبيرة او زي بن لادن ولا عثمان احمد عثمان تاخد 6 شهور. الشركات الصغيرة عايزينها 1 أو 2 سنين. الصحابة قرروا الحفر بايه؟ بالفاس والكوريك وبدأ الحفر 3000 كم استغرق منهم الحفر؟ 6 أيام. وصلوا الليل بالنهار ما كان نام. هات لأي بطل عشان تكسر حجارة ويشيلها وطلعها برا يشتغل كم ساعة؟ احنا بدلهم تخيطنا كلنا. أي واحد فينا يقدر تشتغل في تكسير حجارة كم ساعة؟ ده نخبط له خطبتين هنا مكبه ها؟ والبطل فينا يجيب له 2 أو 3 ساعات. لكن يواصل 6 أيام الليل بالنهار الليل بالنهار. يقول حذيفة كنا نواصل ليلة بالنهار فيغلب علينا النوم. إذا ذهب من يحمل التراب إلى أعلى الخندق ينام الواقف في مكان أو بل ما يطلع طلع الرمل ينزل اللي بكسر في الحجارة يديها للتعسير. قال فيمر النبي علينا فيرانا نياما فيداعبنا ينضح وجوهنا من ماء ويقول قم يا نومان قم يا نومان. ونحن نهتف اللهم لا عيش إلا العيش الآخرة. والنبي يرد علينا يقول اللهم فاغفر للمصر الهجر. وبدأوا يتغنوا وينشدوا عشان صحصحوا ها أقسمت يعني مشيت عبد الله راح اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى كل الأعداء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. الشغل ده محتاج إيه؟ ده محتاج فريق عمل وراه على الأقل جهاز كامل للتمويل قبلهم ماكدونالدز وكنتاكي ومش كده. يقول جابر بن عبد الله ظللنا 3 أيام ونحن نحفر الخندق بغير طعام من 6. قال حتى اشتد بنا الجوع وكدنا نسقط بل كاد رسول الله يسقط بين مشدة الجوع حتى ربط حجر على بطنه. جاب حجر وحطه على فم المعدة وربط عليه حزام عشان لا يشعر بالجوع. لا يشعر بالجوع قفل مدخل مال. قال جابر فاستأذنت رسول فأذن لي فذهبت إلى بيتي فقلت لزوجتي كان رسول الله يسقط بيننا أليس عندك طعام؟ قالت عندي جفرة. إيه الجفرة دي؟ معز صغير نجيب لها 2-3 كيلو معزة صغير تسمى الجفر. وعندي ماء من الدقيق ما يكفي رسول الله ورجلين معه 3. يبقى رسول الله معه 3-4 يبقى 5 في الآخر. قال جابر ففرحت فجئت النبي مسلم قلت يا رسول الله عندي لك طعام يكفيك رجلين معك من أصحابك 3. قال فإذا بالنبي نادي يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. جاب 3000. يقول جابر فرجعت بيتي وجلا قلت لامرأتي ويحك أليس عندك طعام خير ذكرتي؟ هل أي حاجة في البيت؟ ها؟ طلع أي حاجة؟ لقد جاءنا رسول الله بالمهاجر الأنصار كلهم. شوف اليقين العجيب. قالت زوجتي يا جابر أخبرت رسول الله أن الطعام فيه رجلين معك 3؟ قال أخبرته. قال لا عليك إذا لن يخزر الله نبيه. لن يخزر الله نبيه يقين عجيب. قال فقال يا رسول الله يا جابر مر امرأتك تطهي الطعام تجهز الخبز ولا ترفع الوكاء حتى أتي، ما ترفعش غلطة. قال فجاء رسول الله فوضع عنده على الوكاء وسمى، قال بسم الله، وعلى الخبز قال بسم الله، ثم قال أطعم إخوانك. فدخل الصحابة كل يدخل يأكل ومشي يأكل ومشي يرجع الحفرة. قال حتى أكلوا جميعا. آية من أدل الشهد يخلنا ستة أيام حفر، خرجوا من الحفر ما فيهم الصحابة يقوى على السير المشي. الوضع ده اللي مش قادر يمشي يستطيع يقاتل؟ يقاتل. الشاهد لما جاء المشركون الخندق حجبه، فيه جبابرة، أربعة منهم كهروا الخيل حتى قفت الخندق، يعني اختيار لما يجي بالخيل خليه ينط 10 متر، جبروت. على رأس هؤلاء رجل كان مشهور بأنه هو أقوى مصارع في جزيرة العرب، كان اسمه عمرو بن عبدود، وده أول واحد عبر، وعبر خلف الثلاثة وأصبح في جنب المسلمين. الصحابة في منتهى العياء، لا قوة على حركة، فأخذ يسخر منه. قال تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ قالوا اللهم نعم. قال من منكم يود أن يدخل الجنة ليخرج إليه حتى أدخله الجنة بسيفي؟ اللي عايز يقتل يجي. فهم بالخروج عليه، قال أنا له يا رسول الله. سيدنا علي كان شاب 20 سنة، 20 سنة شاب، لكن النبي النبي مربي، يعلم أن هذا الأمر قد يكون حمية من الشباب، وهو يقرأ هذا في حركة علي. قال استنى علي، عاد عمر يقول خرج له الثانية، قال استنى علي، الثالثة سيدنا علي راجع نفسه في كل مرة، قال أنت لولا أني علي. هنشوف الحكمة فيه رده ثالث مرة. طبعا علم النفس الحالي يقول لك يا سلام لو رديته هتعمل له كبت، الجماعة المكبوتين دول هيقوم له كبت من كبتهم، نسأل الله العافية. الشيخ أخواني سيدنا علي خدش السريع، قال أنت لو علي، فتقدم. لما دنا مع عمرو عبود عمرو على فرس، سيدنا علي مش رجلي وماشي مش غير يعني بيدفع غير دفع. فلما دنا قال عمرو من؟ قال علي بن طالب. قال ابن أخي صديقي أنا لا أود قتلك. فقال علي ولكني أريد قتلك. قال علي قل ما شئت وارجع فأنت صبي شاب صغير بلاش تغزل نفسك. قال أخيرك بين أمور ثلاثة، قال قلها. قال الأولى أن تعلن إسلامك، قال أتضحك العرب علي وأنت صبي، قل الثاني. قال أن ترجع دش المشركين المكي، قال هذه لا تستطيع أمتك، قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وعلى الأرض، إذا كنت تسخر مني أسخر منك. الفارس يقدر قوته بمئة راجل، عايز أقول له أنت ما تسويش واحد على 100 راجل، قتلني وأنت على فرسك وعلى الأرض. فغزت الحمية ونزل مع فرس، قال بل الند الند عليك. فدنا عليه سيدنا علي، راح ضارب ضربة بالسيف قطع العنق وحمل رأس على السيف. أنا يعني دائما في الدرس بقول لهم إخواني أمسكوا القصة دي، قال لهم أتحداكم لو جبتوا أعظم جزار في الأرض يعمل الحركة دي في معزة واقفة على الأرض مش بني آدم، إزاي يضرب السيف ومع قوة الضرب وسرعتها ولما تصل العنق وتقطعها يثبت السيف مرة تانية حتى يحمل رأس عليه. عملية عجيبة جدا. وجاء النبي والرأس عليه على السيف، قال كيف حملت عليه علي وده الشاهد؟ قال يا رسول الله تذكرت عظمة ربي. مجرد ذكر عظمة الله وذكر الله فصار الرجل في نظري، فانقضضت عليه فعمل قتل. طبعا كان موقف أطرف بعد من واحد اسمه ابن نوفل قال من يبارز من الأربعة العبر اطلعوا سيدنا الزبير مش قادر يمشي نفس الحركة. فأول ما دنا منه قال ننزل زي ما صاحبك انسى تعال. قال لا، بعد ما شاف عمه قتل حز مع الفرس، هتقول انت جبان جبان بس قتلك مع الفرس مش قتل. فسيدنا الزبير كان موهوب في عملية عجبة جدا، شغل الزانة، عارفين الزانة، فباغته مع العيال فيه، غرز السم في الأرض وطار عليه في الهواء، وراح ضربه بضربة في نفر قدس من فوق وعلى الفرس، ضربة واحدة فلقاه نصفين، فتح الجمجمة أطر والعمود الفقري من أعلاه إلى أسفله، فانفلق نصفين والضربة قطع ظهر الفرس. أتحدثكم لو واحد أعظم نزال يعملها في فرخ مش معزة، يجيبها من فوق لحد، هو على الأرض مش طرف الهواء، مش طرف الهواء. إيه دول يا إخوان؟ مش بشر؟ والله بشر، لكن كيف أوتوا هذه القوة؟ من معرفتهم بالله وذكرهم لله وتعظيمهم لله. هانت عليهم الصعاب، هانت عليهم الصعاب، فكيف نجهل هذا الأمر وبذل الجهد فيه؟ ولا ذكر الله أكبر، أكبر أكبر. وحتى عصرنا يا أخوانا، يعني احنا حضرنا حرب أكتوبر، حرب رمضان 73، لا لا طبعا أخوانا كبار الدكتور محمد وأبو الشريف حضروا، لكن الشباب أغلبهم حضرش. لما حصلت هزيمة 67 بدأت حرب الاستنزاف. في هذه الفترة ضغط على عبد الناصر أن يسمح لأول مرة بعلماء الدين يخشوا يعلموا الجيش، لأن الروح المعنوية عندهم في حرب 67 كانت تحت الصفر، وكان أغلبهم ملحد، بل طردوا البيوت. الأب اللي جعله ابن الضابط جاي يدعو أمه للإلحاد، رجع من روسيا رجل متعلم هناك وجاي يدعو للإلحاد، الأب طرده والأم طردته وزوجته اتطلقت منه، فوصل لمرحلة مرحلة انكسار قاتلة في الجيش، ما عاد لواحد منهم حاضن اجتماعي ولا بيئة أرجع إليه، داخلين الحرب وهم محطمين. فاللي اقترح هذا الكلام بتاع سوفيتي وأكره عبد الناصر عليه. أنا مش عايز أذكر القصة بالتفصيل، لكن يعني أعرف واقعها من خلال من حضرها، بل المكلف فيها الله يرحم الشيخ سالم. الشاذلي إخواني صدر تعليمات أن يسمح للجيش بعمل بناء مساجد في كل هذا الجيش، إقامة صلاة الخمسة، إقامة الجمعة، وعملوا جهاز التوجيه المعنوي، بدأ يخدم العلماء يدرسوا في الجيش وخارج الجيش، حملات دعوية كل يوم من وحدة لوحدة. الشاهد إخواننا قصة التخبير لي، عالم من كبار علمائنا يعني من شيوخي عارفه الله يرحمه الشيخ نايل أحمد شوكت، كان عميد كلية اللغة العربية في الأزهر، طلبوا يعمل محاضرة لقيادات الجيش الثاني والثالث. فالرجل رايح عايز يجي بتقول بقى احنا ايه فترة حرب الاستنزاف غير 67، دربنا الناس وعلمنا الناس واصبحت فيه ايه قوة غير قوة، فمدخلين له الضباط والعساكر عشان يحضروا المحاضرة، فجايبين بفرجوه بقى على القوة اللي وصلها، كل واحد بقى فرزين كده هو هو هو هو. الشيخ ما احتمل هذه الكلمة، قال لهم ايه زبط الكلام دي، هو هو دي زبط الكلام، كيف تواجه العدو بزبط الكلام؟ قد الجيش سألوا طب فضل الشيخ نعمل ايه، قال لهم قولوا الله اكبر. فصدرت التعليمات بتغيير الصيحة في الجيش كله من هو هو لالله الله اكبر الله اكبر كده، خلاص اشتغل الجيش كله بتغيير. ساعة عبور القناة، قناة السويس اخوانا، المجرمين المحتلين عملوا مواسير بطول قناة السويس في الجنب بتاع سيناء اللي هم محتلين، وفي فوهات مواسير كل منطقة كل مسافة عن فوهة لضخ النبال، أي حد هيمر على القناة هيولعوها نار. ساعة العبور مجموعة ضفادع بشرية نزلوا تحت المية، سدوا بعض المواسير دي بالأسمنت فوهات، وجاءت لحظة العبور الجيش بدأ يكبر، فردوا كمان الخشب بدأ يعدي والتكبير الله أكبر الله أكبر. الجالسين خلف خط برليف خط جبل عادي سمعوا التكبير سبق أماكنهم قلوا اللي سد دبابته واللي قاعد على الزرار اللي هدوس على الزرار اللي ولع القناة كلها سبق كانوا فك. فولى جل الجيش بالتكبير بالتكبير عشان نعرف بس. ولذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لقاء العدو المكبر ساعة ما نرى ما نخشاه شايف النار جاي مولع نكبر جبل هتصعده كبر. ذكر الله يا إخواني مع الصعاب يذللها. لذا قال ولا ذكر الله أكبر عبارة عجيبة ولا ذكر الله أكبر. ولذلك كان الصحابة حركتهم كلها بالذكر طالع كبر وسنها النبي هذا نازل يسبح سنة للتكبير مع كل صلاة طلع درج طلع صلصين كبر نازل سبح استهل لأنها لسانك وذكر الله. والصحابة لسان النبي إزاي ينجو قال له لا يزال لسانك رطب بذكر الله. رطوبة اللسان بذكر الله من أعظم المؤهلات الجنة. كيف والنبي نصص في الحديث في حديث المعراج قال لما عرج بين السماء لقينا بالهبرين فقال يا محمد أقر أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان قيعان يعني أرض خصبة عايزة إيه اللي يزرع أخبرهم أن الجنة قيعان غراسها شجرها التسبيح التحميد التهليل التكبير. تخيل كل تسبيحة بشجرة كل تحميدة بشجرة كل تهليلة بشجرة كل تكبيرة بشجرة ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. مش عايز تدخل كل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز. الجماعة اللي يحب الفلوس بزنس وكنز مش فلوس فالصو زي بتاعتنا دي ورقين لاشقين لا ذهب ذهب كنز بكل تحققها أي. طيب الشجرة الغلزة دي زي الشجرة بتاعنا التعبان ممكن تموت مع الوقت. إخوانا الشجرة كما جاء في الحديث يسير الراكب في ظلها مسيرة مئة عام بتسبيحة. الناصح يعد العدة أنا عايز أزرع قد إيه اطمع بدل ما تزرع لك 100 فدان خليهم مليون 100 مليون خليهم تشليون وكل ده هتاخده يبقى نسكت نخرس ولا نشتغل. ندرك هذا المعنى هذا التحريم من النبي لنا ومن سيدنا ابراهيم لنا حتى نعد العدة لهذا كل تسبيحة غرس بشجرة كل تحميدة بشجرة كل تكبير بشجرة كل تهليل بشجرة. فما بالك وهذه الكلمات وهذه التسبيحات وهذه الأذكار لا شيء يثقل معها في الميزان. ما في عمل تعمله يوازي في الميزان ذكرك لله. وثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا نصب الميزان المقيم فأفرد له 99 سجل أعمال مكتوب كان 99 سجل. قال طول السجل مد بصري مد بصري يجيب كام 5-6 كيلو اضربها في 99 يبقى طول السجلات كام دخلها في 700 كيلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حسنة. التسعة وتسعين سجل دي ما فيها حسنة واحدة مكتوبة كلها سيئات عمر كل العبد لما لقى 99 سجل كلها سيئات طب هل ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم فيقول تعالى يا عبدي يا عبدي لا يظلم أحد عندي إن لك عندنا بطاقة. بطاقة قصص الطرق قد كده قد كف، بس كل حسناته في البطاقة دي. قال صلى الله عليه وسلم بابهم، فيقول عبد المحاسب يا ربي وما تصنع البطاقة؟ تروح فين دي؟ في 99 سجل. وما تصنع البطاقة؟ مهما كان العمل فيه تعمل ايه امام هذه السيئات؟ فيقول تعالى يا ملائكتي ليعلمهم حقيقة ما في البطاقة وماذا في البطاقة وعلم فيها. فيقولون يا ربنا قال يوما من قلبه، مش من لسانه بس، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله. فيقول تعالى زنوها بعمله، حطوها في كف السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. الحديث ده من أعظم المشارك لي، لا يثقل مع اسم الله شيء. وضعت ها؟ لما نسمع هذا الحديث نتوقع من ذكر ولا نشتغل ليل نهار؟ لا يثقل مع اسم الله شيء. قل بسم الله، قل سبحان الله، قل الحمد لله، كل ذكر الله هذا وزنه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح والحمد لله والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض أجر. أي سبحان الله وبحمد تعطيك حسنات تملأ ما بين السماء والأرض وتبخل بها، تبقى أنت مجنون ومحروم، حرمت نفسك. وضح المعنى؟ تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا ندرك ما في شيء يثقل مع اسم الله. ولذا جاءت هذه العبارة في كلمتين، ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر من كل ما تفعلونه، والله يعلم ما تصنعون. فكل صنائعنا وأفعالنا وأقوالنا مسجلة عليه لا تخفى. ومع ذلك فتح لنا هذا الباب العظيم جدا جدا جدا لنلجا والنسعد مواصلة الذكر، مداومة الذكر، كثرة الذكر، الإلحاح الله بالذكر بل الأشد. مع الذكر هتذكر الله، طب أخطأت هتذكر، ذكرك لله يغفر الذنب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر الذنب، مجرد تذكره واستغفاره وذكر الله راح الذنب، راح الذنب، لم يسجل لم يكتب. بالذكر بالذكر بالاستغفار بالتوبة ندرك. إخواننا الأمر عظيم جدا، مس الشيطان يحصل يحصل، الخطأ بيحصل بيحصل، كل من الخطا تداركه بمواصلة الذكر. إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. مجرد التوبة وتذكر الله والعودة إليه عد الله هذا العبد أواب تواب. بل التوبة نفسها في أعظم الذكر. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر رب. فيقول تعالى يا ملائكتي، يجي ملائكة يشهدوا على استغفارك، أيوة يا ملائكتي هذا عبدي عرف أني ربه وأنه عبدي وعرف أنه أخطأ في جنبي وعرف أني آخذ بالذنب بعاقب عليه وعرف أنه لا يغفر ذنبه غيره فاستغفرني فأشهدك أن غفرت له. كل دي ذكر، عرف أني رب ذكر، عرف أنه عبد ذكر، عرف أنه أخطأ في جنب ذكر، عرف أني أخذ بالذنب ذكر، عرف أنه لا يغفر ذنب أحد غير ذكر. مجرد حدوث هذا كله كافٍ أن يغفر الذنب. قال صلى الله عليه وسلم في وقت الحديث: فإن عاد العبد فأخطأ مرة ثانية في نفس الذنب فاستغفر، فيقول تعالى: يا ملائكتي هذا عبدي عاد وأخطأ في ذنبه وعرف أني ربه وأنه عبدي وأنه أخطأ في ذنبي وأني أخذ الذنب وأنه لا يغفر ذنب أحد غيري، فاستغفرني فأشهدكم أنه قد غفرت له. فإن عاد فأخطأ فاستغفر، قال تعالى مثل ما قال. فإن عاد فأخطأ فاستغفر، قال تعالى مثل ما قال، إلى أن يقول تعالى: هذا عبدي قد صار توابا فليفعل ما شاء أشهدكم أنه قد غفرت له. مدام ده منهج حياته المستمر الآن، طوال ما هو بيذكر الله واستغفر أتوب حكفر له خلص، هو ده التواب. والتوبة إيه؟ إلا هذا. إبليس عايز يغلق عليك الباب، مجرد ما أخطأت الله بقى ارتكبت الجريمة أنت عايز تتوب، يبقى قابل ويهددك ليستدرجك لتخرج من الماء. أما ده ما غلطت بقى خلاص بالمرة بقى أجيب ذنبين ثلاثة بالمرة، كارثة. إبليس كارثة. ذكرك لله وعبادتك لله من أعظم الذكر، يعني بالخطأ، يعالج بالخطأ أول بأول، وتوفر بالذلات أول بأول. بل يعلمنا تعالى أن ذكر العبد لله حتى مع الخطأ مش ذكر فقط في الخاص بالذنب، لا لا، أسمى من هذا. ذكرنا لله ذكر من يعرف لله كمالاته. عرفانك بكمالات الله حتى مع الخطأ يجعلك شديد الطمع فيه، مش يغفر لي بس، انا عايز الجنه كمان وعايز رضاك. ورب اللي بدا يعطينا اشاره لهذا المعنى حين اذكر لنا قصه سيدنا سليمان. سيدنا سليمان اخطا مره، مع انه اخطا لله، هو اقسم يمين، قال له اطوفن امر يمين، حلق يعني عقد امر وعهد، قال لاطوفن الليل على نساء المئه فأخرج من كل واحدة منهن رجل يجاهد في سبيل الله. عايز يطلع 100 مجاهد في ليلة، 100 مجاهد إيه؟ ما قال إن شاء الله، ده خطأ بس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يقول: رحم الله أخي سليمان، لو قال إن شاء الله لكان تاب في الليلة دي 100 فارس يقاتل في سبيل الله، 100 فارس ويمر على 100 امرأة في ليلة واحدة. يا اخوانا بشر زينا سيدنا سليمان، مش ملك كده يمر على 100، ها؟ واحنا هقول ايه بس بلاش فضايح عديها. الشاهد يا اخواني، 100 ما حملت الا واحدة، وحمل طفل مبتسر ناقص نصف طفل، ونزل ميت فألقوه على كرسي سيدنا سليمان كنت في الملك. وفي هذا يقول تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم إيه؟ يعني أنا تذكر تاب، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. خلي بالك، هو جاي دلوقتي عايز إيه؟ عايز المغفرة، والخصم مثلا ذنب فاغفر لي. لا لا، يعلمنا أدب الطمع في كمالات الله. قال: فاغفر لي وهب لي ملك. طب انت جاي تسافر من ذنبك تطلب ملك، ومش اي ملك، ملك مشروط كمان، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي، ما تدوش حد ابدا بعدي. يا اخوانا، اللي يعلم عظمه الله وعطاء الله يدل عليه حتى في الطريق. ولما اذكر لنا هذا الدعاء سيدنا سليمان ليعلمنا ان هذا مما يحبه الله ويدعو لبدائه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي انك انت الوهاب. لم يسمى الملك، طلب الملك، سمى الملك شكله ايه؟ نظامه ايه؟ أبدا. يقول تعالى: فسخرنا بفعل التعقيب والترتيب بسرعه في حين استجاب. هو جاي بيستغفر؟ إيه والله، احنا مع رب اخواننا كريم، وامرنا بالطمع في كرمه، قال: وادعوه خوفا وايه؟ لما عمرك كله لا تطمع فيه، يبقى انت اجبت هذه الايه؟ هتعيش طول عمرك تدعو خوفا، طب ما فيش طمع دي؟ ما وردتش عندنا في غموس ولا وردة، ده نص القرآن يا اخوانا، وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب. وده اللي خلى الصحابة امالهم في الله غير محدودة، يطمع في الله. سيدنا عمر الخطاب الرسول قال له يا عمر ان استطعت ان تموت في المدينة فافعل. وفي نفس الوقت في غزوة احد بش لما اهتز الجبل قال اثبت احد فان عليك نبي الله وصديق لشهدين، فبشره بالشهادة وقال له إن استطعت أن تموت في المدينة تفعل. طب لو قعد في المدينة هل نال شهادة إزاي؟ المدينة حرة على شفاء علاء. الطمع في الله عجيب، فبدأ يسأل ربنا الاثنين، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. طمع في الله واجعل موتي في حرم رسولك. أنكرت عليه ابنته السيدة حفصة أم المؤمنين، قالت يا أبتي تود شهادة في حرم رسولي أو بعد أن ندى الله المدينة وأهلها من الكفر وأهلها تود أن يأتوك إلى المدينة يقتلوك فيها؟ قال حفص علمنا الله الطمع فيه، فالله قادر أن يرزقني الشهادة في حرم رسوله وأن يحفظ مدينة رسوله. هو ده الطمع. وقد كان يدخل مجلس واحد يتسلل يقتل سيد عمر في محراب رسول الله في الروضة الشريفة ويصلي الفجر فنال الشهادة مش في حرم رسول الله، لا في محراب رسول صلى الله عليه وسلم. الطمع فيه وده نعم سيد سلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. يقول تعالى فسخرنا له الريح فورا فورا، وما حدثت هذه النعمة لأحد قبل ولا بعد، لا ينبغي لأحد بعد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بس ريح ألا ومن الشياطين. الجن إيه والله جمهور، مش أي جن، صفوة الجن، كل بناء وغواص. من البناء؟ كل أساتذة المعمار، دكتور محمد أساتذة العمارة، أساتذة الإنشاء، أساتذة البناء، الأساتذة بس الأساتذة والمعلمين والعمال قبل كل المهارة اللي يبنون اللي عايزه. كل بناء، بناء أصل مبالغ يخلنا، يعني من بلغ في البناء الغاية والنهاية بس، لا غواص، البحارة المحترفين مش أي بحارة، الأساتذة. فجاب له صفوة طائفة المعمار وصفوة البحارة والغواصين بس، لا موقفش عند الحد. قال وآخرين إيه دول؟ قال له مقارنة في الأصوات هجيبهم لك بالسلاسل. مين دول؟ البلطضية بتوع الجن والشبيحة، عارفين الشبيحة؟ فجاب له الشبيحة البلطضية مسلسل بهمال مسلاسل لينصاعوا للأمر، ورب العباد يحذر يقول وما يزل منهم عن أمرنا نذيقهم من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رسيات. صنعوا العجل، العجل والصرخة دي صناعة من الجن. تخيل ابن قصر كله من زجاج، الأرضية زجاج والأسقف زجاج والحوض زجاج، وفين؟ فوق المي، والممر المشاية اللي رايحة من البر للمشي كلها من زجاج، وذلك بالقيس تهوست لما قلت ادخل الصرح بصت الماء تلعب مش شايف حاجة، الماء بتشمر عشان تخوض توصل الماء. فلما رأته حسبته لجة مية وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قارئ. عد زجاج شفاف جدا وتحت الليل وفي الحوائط، ده احنا لسه مصدلوش عملوا الجد عفريت واضح. إذن ندرك هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما أفلى الجن عليه وصلي فأمسك بيده خلق قال حتى وجدت برد، لما خلق مرأته طلع لسان قال حتى وجدت برد لساني على يدي وكدت أن أربطه في سالم المسجد يلعب بالصبيان عمود في عمود خليها ربي. لولا دعوة أخي سليمان واجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. ففك النبي الجن تحقيقا لخمسة سنة. ندرك هذا المعنى خلنا. إذا مطلوب الذكر والذكر لأبعد الحدود والطمع في كل صفات الله سواء صفات الجلال حتى يدفع عنا كل شيء الأثم وصفات الكمال الجمال حتى يعطينا من عطائه بلا حدود. وضحت؟ وكل هذا من ذكر الله. لذا يعني هتوقف عند هذه نهاية الربع الثاني عشان أخذ معكم ربعين في الرحلة كلها من سلطة العنكبوت. نهايتها البركة الكبيرة ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أكتفي بهذا جزاكم الله خيرا ولعله يعني محاضرة مسك الختام اليوم. ونستودعكم الله الذي لا تضر دعاه وعلى أمل نسأل الله أن يجمع عليكم قريبا على طاعته. اللهم لا تحرمنا صحبة إخواننا ولا تحرمنا أخوتنا فيك. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع قلوبنا على محبتك. اللهم ارض عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اجعل إلى الحق جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لكرب إلا قضيته وسلته برحمتك الرحيم. استخدمنا جميعا وأولادنا وبناتنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إلى الحق. استخدمنا في بضيك عنا. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا جميعا وأهلينا والمسلمين والمسلمات على عينك. اللهم اصطنعنا لنفسك. اللهم استخدمنا في رضيك عنا. استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم استخدمنا أمة المسلمين ربي في نصرة دينك ونصرة من نصر دينك وفي تحرير أرض المسلمين من دمس الكفار المشركين والخونة المجرمين. اللهم طهر بنا البلاد وأنقذ بنا العباد. اللهم طهر بلاد المسلمين من دمس الكفار المشركين. اللهم لا تجعل لهؤلاء المجرمين علينا ولا أحد من عبادك الموحدين سلطانا وسبيلا. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط وسائر أرض المسلمين. اللهم اربط على قلوبهم وأنزل سكنتك عليهم وارمي رمي رمينا منهم وسدد رمي منهم. اللهم سدد رمي رمينا منهم. اللهم كثر رمينا منهم المسلمين. اللهم صوب رميهم. اللهم قوي عدتهم وزخيرتهم. اللهم أيدناهم بروح القدس من عندك وبجند ملائكتك وبجند من عندك وبجند من عبادك. اشرح صدور أمة المسلمين وصادهم ويسر لنا سبيل رشادهم. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين رشادهم. ادفع عنا شر الأشرار وفجور الفجار يا قوي يا قهار. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقد أولئك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم أحاديث. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وألقي الرعب في قلوبهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم فل حد سلاحهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم عليك بصيانة المعتدين على أرض المسلمين وسائر من شايعوهم ونصروهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. رب لا تذر على أرضك منهم ديارة. اللهم ادفع عنا شرهم واكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم أعد لأمة حبيبك محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة. وحد صفنا وألف بين قلوبنا وولي أمرنا أمر المسلمين بلطفك خيارنا. لا تولي أمرنا شرارنا. لا تجعل للمفسدين ولا المجرمين على سلطان وسبيل. طهر بلاد المسلمين من دمس المجرمين المعتدين. اللهم تطهر بلاد المسلمين من دمس الحكام المجرمين. اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين وما شاءهم ونصروهم. طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. أذهب عنا أمة المسلمين ليل الظلم بأهله وأظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم تولى أمر ضعفائنا يا رب العالمين. ارحم ضعفهم وفرج كربهم واكشف العذاب عنهم. احق الدماء إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي سائر البلدان والأيغور والرهينجا رب العالمين. داوى جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المسؤولين منا والمعتقلين. اللهم اربط على قلوبهم وأهلهم وذنوبهم أجمعين. اللهم آون عبادك المشردين والمهجرين والمغربين المسلمين والمسلمات آوي نواهم إليك إيواء الكرام عليك. احفظ إخواننا في هذه البلاد في غربتهم رب العالمين، احفظهم بحفظك، واحفظ نساءنا وأطفالنا وأولادنا بحفظك. اللهم ادفع عنهم سهام أعدائهم رب العالمين، اللهم ادفع عنهم شر أهل الشر من حولهم رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وكلاءنا بعيدنا، أطعم داعيهم، اللهم أطعم جائع المسلمين رب العالمين، واسق ظمئهم، اللهم احمل حافيهم، اللهم إله الحق أمن خائفهم، اللهم أمنهم في سلبنا عرضنا وديارنا وطننا أهليا، اللهم ردنا وسائر المغربين والمهجرين إلى بلادنا يا رب العالمين، آمنين آمنين آمنين، ممكنين منتصرين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسامحونا في أي خطأ أخر مني في كلمة في عبارة جرحت الإنسان منكم ولا حاجة، أحيانا بنهزر ونطرف بكلمات قد تجرح بعض الناس، سامحونا في أي ذلة وقعت الإنسان بيعتريها. أنا أعتذر، ساعات أحيانا بأجال محاضرة وأنا نايمان على روحي فقد تصدر مني كلمات أنا أندم على قولها بعد الدرس، فأرجو أن تسامحوني في أي خطأ وقع مني، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ويجمعنا ولكم دائما على طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا يفضل دعاءكم.